بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریا تو جیکو نہایت مہربان باجارو ہے الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير سبھی تعریفوں اللہ تعالی لا ہیں انہی لائے وہ سب کچھ ہے جیکو آسمانن ایں زمین میں ہے ایں ان لائے آخرت میں تعریف ہے ایں وہ حکمت وارو خبردار ہے يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وہ جانے تو ان کے جو زمین میں داخل تھے تو جو ان ماں نکرے تو جو آسمان ماں نازل کرے تو جو انہی میں متھے چڑھے تو وہ باجارو بخش کندڑ ہے وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اي كافرن چيو اساں تے قیامت نہیں دی رسول عربی تمام فرمایو مکھے مجھے رب جو قسم ہے یقیناً تاں وٹ قیامت ایندی وہ عالم الغیب ہے ان کا ذرے برابر کا شے آسمانن ایں زمینن میں غائب نہ ہے ایں نہ ان کا نندی کا شے ایں نہ ان کا وڈی مگر وہ سب شےوں لوہے محفوظ میں ہیں لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ ورزق کریم ان لائے تا مومنن کے سنن نیک عملن جی جزا دے اوے مومن جن لائے بخشش ایں جنت میں سنو رزق ہے والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لهم عذاب من رجز علیم ایں جے کے مانو کوشش کن تھا تا قرآن کریم دی تردید کن انن لائے سخت رکویندر عذاب ہے ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد الا وارا تنتا رسول عربي تواندا قران كريم الله تعالى طرفا حق سان نازل كيو ويو آهي الله تعالى سين رستي دا هدايت دي تو وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد اي كافر حكمه کي چيو ڇا سي توهان کي ان ماڻهو جو ڏس نڏيو جيڪو توهان کي ٻڌائي ٿو ته جنهن وقت توهان مري ٽڪرا ٽڪرا ٿي ويندا بيشڪ توهان ان وقت نئے سر پیدا کیا ويندا افترا على الله كذبا ام به جنه بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد او چوندر اللہ تعالی تے کوڑ ہنے تھو یا ان کے جنون آہے بلکہ یہ مانو جے کے آخرت تے ایمان تھا آنے یہ عذاب پرے واری گمراہی میں آہے افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم من السماء والارض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب شاء انن نلتو انکے جيڪو انن جي مٿا آسمان آهي ۽ جيڪا انن جي هٺا زمين آهي ۽ جيڪر اسين چاهيون ته انن کي زمين ۾ گهرايون يا اسين انن تي آسمان جو ٽڪرو ڪيرائي ڇڏيو میں ہر فرما بردار بانے لائے نشانی آئے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ ہائیں بے شک اساں پانجے طرفاں حضرت داؤد کے بھلائی یعنی نبوت عطا کی اے جبل اے پرندو تما انساں گد موڑا موٹو اساں لوکے ان لائے نرم کیو ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا اني بما تعملون بصير تو ان ما زرو تیار کر ان تو ان میں कुंडा मुनासिब जाए ते हण ऐं तव्हां सभु नेक अमल करियो बेशक आऊं तव्हांजे अमलनि खे ॾिसंदड़ आहियां ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير أي حضرت سليمان لائے أسان هواك مسخر بنائيو وهوا صبح جي وقت هيك مهيني ऐं शाम जे वक़्तु हिकु महीने जो सफ़र तइ कंदी हुई ऐं असां हुन लाइ पिघरियल टामे जो चश्मो जारी कयो ऐं जिन हुन जे अॻियां अल्लाह जे हुकुम सां कमु कंदा हुआ ऐं उन्हनि जिन्हनि मां जंहिं असांजो हुकुम न थे मञियो असां उनखे भड़कंदड़ बाहि जो अज़ाब चखायो थिए يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور جن حضرت سليمان لاءِ پسند موجب وڏا قلا ۽ وڏيون تصويرون ۽ وڏا پيالا سلام جيڏا ऐं वॾियूं फिट थींदड़ देगूं तयारु कंदा हुआ आले दाऊद तव्हां अमलनि शुक्रगुज़ार थियो ऐं मुंहिंजा थोरा बाना अमली तरह शुक्रगुज़ार आहिनि فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين پو جڏهن اسان سليمان ڏانهن موت موڪليو ته انن يعني جنن کي يا خبر ڪنهن ٻڌائي مگر اڏو هي जंहिं हज़रत सुलेमान जी लठ खे खाधो पोइ जॾहिं हज़रत सुलेमान ज़मीन ते आयो जिन्हनि खे मालूम थियो त काश जेकर इहे ग़ैब ॼाण हा त इन ई ख़्वारी वारे अज़ाब में न रहनि हा لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بيشك سبا قبيلے وارن جي پران جائن ۾ قدرت جي نشاني آهي باغ ساجي ۽ کاٻي پاسي هوا اسان فرمايو तव्हां पंहिंजे रब जो रिज़्क खाओ ऐं उन जा शुक्रगुज़ार थियो शहर पाक आहे ऐं रब उन्हनि ते महिरबान आहे فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل पोइ उन्हनि कुफ़र कयो पोइ असां उन्हनि ते ॿोॾि मोकिली ऐं ॿिनि बाग़नि जे एवज़ असां उन्हनि खे ॿ बाग़ ॾिना जेके ॿई खबड़ुनि ऐं लयुनि जा हुआ ऐं कुझु उन्हनि में ॿेरूं बि हुयूं ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور इहा सज़ा उन्हनि खे असां संदन कुफर जे करे ॾिनी ऐं असीं काफ़रनि खे अहिड़ी तरह जज़ा ॾींदा आहियूं وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين ऐं असां उन्हनि सभा वारनि ऐं शाम वारनि जे विच में ज़ाहिरनि केतिरा ई ॻोठ ऐं केतिरियूं मंज़िलूं मुक़रर कयूं आहिनि तव्हां उन में रातियुनि जो ऐं ॾींहनि जो امن سان سيف ڪريو فقالوا ربنا باعد بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديث ومزقناهم كل ممزق ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور پوءِ انن چيو اي اسان جا رب اسان جا سفر پري ڪر ۽ انن پنهنجو پان ظلم ڪيو पोइ असां उन्हनि जूं ॻाल्हियूं पोयनि लाइ इबरत कयूं ऐं असां उन्हनि जे ॻोठनि खे जुदा कयो बेशक इन ई में हर वॾे साबिर ऐं शाकिर लाइ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ऐं बेशक उन्हनि ते इबलीस जो गुमान सचो थियो उन्हनि उनजी ताबेदारी कई मगर मोमिननि मां हिकु फरीक ताबेदारी न कई وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ اي شيطان جو انن تے کو تسلط نہ ہے مگر وہ ان لائے اسی معلوم کریوں تا آخرت ایمان کیر سو رکھے ہیں کیر ان بابت شک میں آئے اے رسول عربی تاں جو رب ہر شے تے محافظ آئے قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير رسول عربي تمام فرمائيو تمام انن معبودن کے پکاريو جن جو تمام کے گمان آهي هوي آسمانن ۽ زمينن ۾ ذري برابر مالڪ ناهن ان انن جو آسمانن ۽ زمينن ۾ ڪو حصو آهي ۽ انن مان قطن الله تعالى جو ڪو مددگار ناهي ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ऐं अलाह वटि सदन सिफ़ारिश फ़ाइदेमंद न आहे मगर जंहिंखे सिफ़ारिश जी पाण इजाज़त ॾे हेसि ताईं जो जंहिं वक़्तु इजाज़त ॾेई उन्हनि जे दिलनि तां डपु लाथो वञे उहे चवनि था त तव्हांजे रब छा चयो उहे चवनि था उन सचु फ़रमायो ऐं उहो ई बुलंद ऐं वॾो आहे قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين رسول عربي تمام فرمائيو آسمانا ۽ زمينن ما تمام کي رزق ڪير ڏي ٿو تمام پاڻ فرمائيو الله ۽ بيشڪ اسين يا امي هدايت تي يا صاف گمراهي ۾ آهيو قل لا تسألون عما أجرنا ولا نسأل عما تعملون رسول عربي تمام فرمايو تمام جي گمان موجب اسان جي گناهن جي تمام کان پڇا ڪان ٿيندي ۽ نه اسان کان تمام جي عملن بابت پڇا ڪئي ويندي قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم तव्हां फरमायो असांजो रब असांखे क़यामत जे ॾींहुं गॾु कंदो हुन खां पोइ असांजे विच में हक़ सां फ़ैसिलो कंदो ऐं उहो ई फताहुल अलीम आहे قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم तव्हां फरमायो त मूंखे तव्हां उहे शरीक ॾेखारियो जिन खे तव्हां अलाह सां मिलायो आहे خبردار بلڪ اهو ئي الله آهي جيڪو غالب حڪمت وارو آهي وما ارسلناك الا كافتا للناس بشيرا ونذيرا ولكن اكثر الناس لا يعلمون اين موڪليو اسان توهان کي اي رسول عربي مگر سڀني ماڻهن لاءِ بشير ۽ نذير ڪري پر اڪثر مکے يا مانو نٿا ڄاڻ ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين اي وي چون ٿا قيامت ڪڏهن جي جيڪر توهان سچا آهيو قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون رسول عربي توهان فرمايو توهان لاءِ اهڙي ڏينهن جو وعدو آهي جنهن کان توهان هڪ ساٿ پوئتي ۽ اڳتي ٿي نٿا سگهو وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين كافرن چيو اسی هرگز ان قرآن کریم تے ایمان آنیداسی ان نئی انن کتابن تے جے کہ اگ میں آیا ہیں ان کاش تمام ظالمن کے پنجے رب وٹ بہد دسو ہا جو وے اک بے تے گالیوں ٹھائیندا تکبر کندرن کے وے مانو چوندا جے کہ کمزور ہوندا ہوا تے جے کرے تہاں نہ ہوجو ہا اسیں ضرور ایمان آنی ہوا قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين کمزورن کے وری اوہے مانو چوندا جکے تکبر کندا ہوا تو چھا آسان تاوان کے ہدایت سان روکیو ان کا پوئے جو جے وقت ہوا ہدایت تاوان آئی بلک تاوان مجرم ہوا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اي تکبر کندڑن کے اوے مانو چوندا جے کمزور ہوندا ہوا تے بلک اساں کے تواں جے رات دین وارے فریب روکیو جڑے تواں اساں کے حکم کندا ہوا اللہ جو تواں انکار کریو اے اسیں ان لائے شریک بنائیو اے جڑے اوے عذاب استا اساں دل میں نظام پیدا تھیندی اے اسیں کافرن جے کندھن میں لوہی زنجیر وجدا تھی انہاں کے سن بدام والے جی جزا دینی ونجے تھی وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون اينا موکلو اسان کي گوٺ ۾ او پيغمبر مگر ان گوٺ جي وڏن ماڻهن چيو بيشڪ اسين توهان جي رسالت جا انڪاري آهيون وقالوا نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين ऐं उन्हनि चयो असीं तव्हां खां माल ऐं औलाद में वधीक आहियूं ऐं असां عذاب کے ما نہ قل ان ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن اكثر الناس لا يعلمون رسول ربی تمام فرمایو بیشک مجھے رب جینا چاہے ان جو رزق ودھائے ائیں گھٹائے تو اکثر مانو نتا جان وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون اي تواجا مال اي تواجا اولاد تواكي اساجي ويجو کري نتا سگن مگر جے ماڻھو ایمان آندو ۽ نیک عمل کیا انہن لائے سندن عمل کان زیادہ ثواب آهي ۽ هو بشت جي ماڻن ۾ امن سان هوندا والذين يسعون في آياتنا معاجزين اولئك في العذاب محضرون ۽ جيڪي ماڻھو قرآن کریم کي باطل ڪرڻ جي ڪوشش ڪن ٿا اهي عذاب ۾ موجود هوندا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين رسول عربي تمام فرمائيو بيشك مجھو رب پنهنجي مانن مان جنهن لاءِ چاهي ان جو رزق وڌائي گھٽائي ٿو ۽ جيڪا شيءِ توهان في سبيل الله خرچ ڪيو ٿا الله تعاليٰ توهان کي ان جو عوض عطا ڪري ٿو ۽ اهو بهترين رزق ڏيندڙ آهي ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قیامت جنی اللہ تعالی ان سبنی کے گڑ کندو ان کا پوئے ملائکن کے فرمائندو چھا ہوئے کافر دنیا میں تاں یہ بات کندا ہوا قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون ملائک چوندا تو شرک کھاں پاک آہیں تو انہاں کھاں سوائے اساں جو مالک آہیں بلکہ یہ جنہاں جی بات کندا ہوا انہاں میں اکثر انہاں تے یقین رکھنا ہوا فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون پوئے اج ڈیں تماما کو کے لائے نفع نقصان جو مالک نہ تھو تھیے ۽ اسیں ظالمن کے چوندا سی تے تہاں باہ جو عذاب چکو جيڪي توهان پورو سمجھدا هوا واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم قالوا ما هذا الا رجل يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباؤكم وقالوا ما هذا الا افك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم ان هذا الا سحر مبين اجي وقت اسانجو صاف صاف ايتون ان تي پڙهي وڃن ٿيون اهي چون ٿا ناهي هي مگر هڪ مرد جيڪو توهان کي انهن معبودن جي عبادت کان روڪي ٿو جي عبادت توهان جا وڏا ڪندا هئا ۽ کافرن چيو ناهي هي يعني قرآن مگر هڪ ڪوڙ جيڪو ٺاهيل آهي ۽ جڏهن قرآن كريم انهن پهتو ته کافرن چيو ناهي هي قرآن كريم مگر صاف جادو وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير اي اسان انهن کي ڪو كتاب ڏنو جيڪي اهي پڙهندا ۽ اسان انهن ڏانهن توهان کان اڳ ۾ ڪو پيغمبر نه موڪليو وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير اي انهن کان اڳين ماڻهن به انڪار ڪيو ۽ اهي انهن ماڻهن جي ڏهين حصي تائين به نه پهتا جيڪو اسان انهن کي ڏنو هو پوءِ انهن منهنجي پيغمبرن کي ڪوڙو سمجهيو پوءِ منهنجو انڪار ڪرڻ ڪيئن ٿيو قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد رسول عربي تما فرمايو آن تما کي فقط هڪ نصيحت ڪريا ٿو ته تما اللہ تعالیٰ جے رضا مزے لائے بب اکیلا اکیلا تھی اتھی بھیو ان کا پوئے تمہاں فکر کریو تمہاں جے صاحب کے کو جنون آئے نہ ہے یہ پیغمبر مگر تمہاں کے دے جاری جڑ ان سخت عذاب تھا جے کو اگیا آئے قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وهو على كل شيء شهيد رسول عربي تمام فرمايو آن تواقع جيكو عجر وٹھان تو وہ تمالا آئے مجھو عجر اللہ تعالیٰ تے آئے وہ ہر شہد شاہد آئے قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب رسول عربي تمام فرمايو بے شک مجھو رب حق کے بیان کرے تو وہ غیبن کے وَذِكْ جَانْدَ الْآهِ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ رسول عربي تمام فرمايو حق اچي ويو ۽ باطل اگرائي نه ڪندو ۽ نه هو موٽي ايندو قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إنه سميع قريب. رسول عربی تاں فرمایو یہ گل آؤں بالفرض گمراہ تھے آؤں پنجے لائے گمراہ تھے ان جے گل آؤں ہدایت وارو تھے او ان سبب جو موڈا مجھے رب وہی موکلیا ہے بے شک وہ بدندڑ ہیں ویجو آئے. ولو ترى اذ فزعوا فلا فوت واخذوا من مكان قريب. ان جے کرے تاں دسو ہا جڑے اوے گھبرائیں جا اوے بچی نہ سکدا اوے جتے ہوندا اوتاں ویجی جائے تاں پکڑیا ویندا. وقالوا آمنا به وأنا لهم التناوش من مكان بعيد. اوے چوندا اساں رسول عربی تے ایمان آندو آہے ایں انہاں لائے آخرت میں کیہ ایمان آن لائے آسانی تھیندی. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. اي تحقيق انہاں جو ہن کان اگ انکار کيو ۽ اوه بنا رسان جي پري کان نشانو پن ٿا. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. اينن ان جي پسند جي شيء جي وچ ۾ ٿندو ويندو ويندو جيئن ان جي اڳي ٽولن سان ڪيو ويو بيشڪ اهي ڌوڪي ۾ وجندڙ شڪ ۾ مبتلا آهن.